اي نعم، نحن لا نعدم الانتقاد، لكن سنسير ان شاء الله على وش يصير. اجل ما بشق بير تخر، الله المستعان. جزاك الله خير. صعب علينا يا اخي ان نرضي جميع الناس فينا، كما يقال يعني رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. النسخ، شوف هذا واحد عارف المناسخات. اي والله انا ما ادري وش تقول، اقرب شوي وكلمة كلمة علشان اي انا تقريبا. نعم. اي لا ما يسقط بموته، لكن يوزع على ورثته. اي لا ما يسقط اذا كان مات بعد ان ورث، مات الاول عنه وهو حي فهو يرثه، ثم مات انما يرثه ورثتهم، سواء كانوا الورثه القدامى او من ابنائه ورثه اخرين. اي نعم. لا الله يعين على الامتحان. نعم. رجل مات قبل ابنائه، مات ها وش الاشكال؟ ها الجد مات الأب يرثه أبناؤه. ها ما فهمت أنا، يعني ما فهمت. مت أنت خلطت علي. إيه هكذا، هلك هالك عن أب، إيه عن أب وأبناء. أي نعم، فللأب فرض وللأبناء أي نعم فرض، كما هو مبين في كتاب الله، ما فيها إشكال. ها يرثون هو راح يجيب الأحفاد دولة. أصلا أنتم من جرف العدامة، يعني ما تثبتون على مسألة. هذا يقول الأبناء وذولا يقول الأحفاد. ها كيف آسى آسى كيف هي الكافر، يعني ما يحزن عليه الحزن. آسى أحزن أشد الحزن. هنا أي نعم نعم. ها أي نعم نعم. فكيف آسى الأسية الحزن، آسى يشتد حزني على قوم كافرين. الكافر لا يستحق أن يرتال إذا مات كافرا، لكن يدعى أن الله يهديه للإسلام. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. عبد اللطيف وين هو راح؟ أيوة وش أخبارك أنت؟ ادعو الله لهم بالهداية وانصحهم وداوم على نصيحة، ولا تيأس. لا تيأس، خير الجيران خيرهم لجاره. لا بس هذا ليه عاملين مدرسة يكونهم بشكة لا إذا كان فيه خلال في الأمن أو أقول إذا كان فيه خطر في خلال في الأمن فنعم تبلغ عليهم، ولكن إذا كان يمكن نصيحتهم ويمكن لا لا لا تيأس. لا تيأس يا عبد اللطيف. نعم سريع خلاص. أنا بالزوجة الصالحة الله إلى الحين خسرنا كثير. أي الله المستعان. وزوجتي بهدلني حسابه. الله المستعان. لا على كل حال الله يوفقنا وياك. الله يوفقنا وياك. الله يصلحنا وياك. الله المستعان. لما بليين بقى. نعم مرحبا الله يسلمك. الله يعافيك. ها ما شاء الله.

لأن الابن اللي مات ما ورث أباه، ما يرث من جده. وتأكد أيضا من حصر الوراثة لدى المحكمة.